نستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. والحمد لله، له الخلق والأمر، يفضل من شاء ويحكم ما يشاء، اصطفى من عباده رسلا وأنبياء، شرفهم بأكمل الصفات وأعظم الأخلاق، هم للفضيلة منار وللنور حملة، صفة الخلق وخيرة البشر. أوذوا فصبروا، وزلزلوا فثبتوا، ففي الأعناق لهم شهادة، وفي القلوب لهم محبة، بلغوا رسالات ربهم ونصحوا أممهم. والحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رفع الله قدره وفضله على سائر الناس، وجعل في هدي الهدى والنبراس، دعا إلى ثواب ربه وبشر، وحذر من عقابه وأنذر، وهدى إلى سبيل الرشاد، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أرسله الله بالهدى بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أرسله الله شهيدا على أمته ورسولا داعيا إلى صراطه المستقيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله على حين فترة من الرسل واندراس من الكتب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بعثه الله في الأميين من العرب فزكاهم وبالإسلام رفع شأنهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثه الله فكان حريصا على هداية أمته، يحزنه إعراضهم وتكذيبهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ختم الله به الرسالات كلها، وختم بشريعته كل الشرائع. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هو الرحمة وهو الهدى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلامه وحي وفعله تشريع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو الرحمة وهو الهدى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو النور الذي قال الله فيه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هدانا إليه وصدق الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هدانا الهداية الشاملة، هداية الوضوح والبيان، هدانا للعقيدة الصافية والأخلاق العادلة، هدانا للشريعة الصافية والشريعة العادلة والأخلاق الفاضلة، هدانا صلى الله عليه وسلم إلى أصول الدين فبينها لنا، أن تؤمن أصول الإيمان فبينها لنا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر وخيره وشره، هدانا فبين لنا أهمية العقيدة، أهمية التوحيد، رأس الأمر الإسلام، هدانا فبين لنا أن هذا التوحيد أول الواجبات على المرء. يقول لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هدانا فبين لنا أن هذا التوحيد هو الفارق بين الحق والباطل والعاصم للدم والمال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هدانا فبين لنا أن عاقبة الموحدين بفضل الله مآلهم الجنة برحمة الله وفضله. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي لفظ: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هدانا صلى الله عليه وسلم فأوضح لنا الشرك وعاقبة أهله، فقال: من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الحديث يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. هدانا فحذرنا من الذبح لغير الله كما كان عليه عباد الأوثان وما عليه من تعلق بضرائح الأموات، فقال لنا: لعن الله من ذبح لغير الله. هدانا فحذرنا من الغلو في قبور أنبياء الأنبياء والصالحين والأولياء، لأن هذا الغلو ومآله إلى عبادتهم من دون الله واتخاذهم أربابا من دون الله، وهو صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد ويقطع كل الذرائع المستشرك، فقال في آخر لحظات حياته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال لنا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هدانا في أسماء الله وصفاته فبينها لنا إجمالا وتفصيلا لنؤمن بذلك الإيمان الصحيح، فقال لنا: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. وقال في التفصيل الأسماء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هدانا في صفات ربنا فبين لنا الإيمان بها تفصيلا وإجمالا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وقال في الإجمال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هدانا للإيمان بملائكة الرحمن، وأخبرنا أنهم خلقوا من نور، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هدانا للإيمان باليوم الآخر، فأخبرنا أن محشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وقال لنا: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هدانا للإيمان بقضاء الله وقدره، فقال لنا: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزن وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هدانا لحقيقة الإيمان، فقال لنا الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هدانا لمحبته وطاعته، فقال لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هدانا لسنته وسنة خلفائه، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هدانا فحذرنا من البدع في عباداتنا، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هدانا لمعرفة حق أهل بيته، فقال لنا أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هدانا فأمرنا باجتماع الكلمة، ونهانا عن الفرقة والاختلاف، وحذرنا من العصيان لولاة أمرنا، فقال لنا صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وقال من فارق الجماعة قيد شبل فقد خلع لبقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. هدانا لبيان أركان ديننا، فأخبرنا أهمية الصلاة، وأن من حفظها من حفظها وحافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأولي الخلف أئمة الكفر والضلال. هدانا بالزكاة، فأخبرنا بفرضيتها، فقال لمعاذ فإنهم أطاعوك وأقر الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هدانا فحذرنا من الشح بها وانتقاصها، فقال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. هدانا في صيام رمضان، فقال لنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في الحج أيها الناس إن الله كتب الحج إن الله كتب عليكم الحج إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هدانا فهدانا للأدب أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقال لنا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم وتستغفرونه فلا يغفر لكم. وهدانا فبين لنا أن مراتب الأمر بالمعروف والمنكر مراتب متعددة، فالأول اليد لمن عنده السلطة، ثم اللسان، ثم القلب. هدانا لبر الوالدين، فسأله عبد الله بن مسعود أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. وحذرنا من العقوق، فقال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وحذر وأرشدنا إلى صلة الرحم وإكرام الجار والضيف، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال فليصل رحمه، وقال فليكرم ضيفه. هدانا للأخلاق الفاضلة، فقال البر حسن الخلق. هدانا للصدق، فأخبرنا أن الصدق يهدي البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأن العبد لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هدانا للنصيحة الهادفة، فقال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولملائكته، لله ولله، قال لله ولرسله ولملك لله ولكتبه ورسل لله. فقال النصيحة، فقال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هدانا للاستقامة على هذا الدين. فسأله سفيان بن عبد الثقفي، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال قل آمنت بالله ثم استقم. هدانا فأرشدنا إلى التعاون فيما بيننا. فقال مثل المؤمن، فقال المؤمن كالمؤمن للمؤمن كالبنيان، فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هدانا إلى التراحم والتعاطف، فقال مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هدانا فأرشى العدل وحذرنا من الظلم، فقال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال المقصدون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هدانا فأرشدنا، هدانا صلى الله عليه وسلم إلى أداء الحقوق، فقال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. وبين الحقوق التي بيننا، فقال حق المسلم يمسك، إذا نصحك فانصح له، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا حط عطش فشمته، وإذا مرض وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعنه، وإذا مات فاتبع جنازته. هدانا صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين الناس، فقال يسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. هذا بين فردين، فكيف بالإصلاح بين أفراد؟ وكيف بالإصلاح بين الشعوب؟ وكيف بالإصلاح بين أمم المسلمين؟ فالسعون في الصلح بين المسلمين والمنادون لذلك هم الذين اختارهم الله لهذا الأمر العظيم. وذاك فضل الله، وفق الله قيادتنا لما بذلته من سعي في الإصلاح بين الناس خيرا. أيها المسلمون، هدانا صلى الله عليه وسلم إلى التواضع، فقال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعض على بعض ولا يبغي بعض على بعض. هدانا فأرشدنا إلى كتم الإسراء واستدعي على المسلمين، من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. هدانا فحذرنا من الغيبة، وأخبرنا أنها ذكرك أخاك بما يكره. وقال عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هدانا فحذرنا من النميمة، وقال يدخل الجنة نمام. هدانا فحذرنا من سباب المسلمين، فقال سباب المسلمين فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هدانا فحذرنا من قول الزور وشاعته، فقال ألا وقول الزور وشاعة الزور. هدانا فحذرنا من الغدر والخيانة مع المسلمين أو مع غيرهم، فقال ينصب لكل غادر لواء غدر يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان لفلان. وقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هدانا للتيسير على المعسرين، هدانا لإمهال المعسرين والتيسير على الموسرين، هدانا للرحمة والتعاون فيما بيننا، دعانا إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. هذه ديمقراطية الإسلام الحقة التي تقيم العدل وتردع الظلم وتؤمن السبل وتعطي كل ذي حق حقه. هذه الديمقراطية الحقة في الإسلام بتعاليمه ومبادئه سبقت أولئك بما جاءت به من الحق والهدى، لا تنافي بين الدين والدنيا، وإنما التوافق بين المصالح. واتقي فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلا المادية تقضي على العقيدة، ولا العقيدة تقضي المادية، ولا المادية تخلو من العقيدة، بل لا بد من توافق وتعاون، لأن هذا الدين جاء بإصلاح الدنيا والدين مع أمة الإسلام. هذا هو الإسلام، هذا هو رسول الإسلام، هذا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي، هذا الذي دعا إلى الله بالرفق واللين، هذا الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا النبي الذي خصه الله بالرسالة العامة لكل الخلق، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، هذا النبي الذي أمر الله برسالته محمد رسول الله، هذا النبي الذي أجاب الله دعوة إبراهيم ببعثه ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا النبي الذي بشر به عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين من التوراة لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من اسمه أحمد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذ الله الميثاق على الأنبياء، من أدركه منهم آمن به، ويأخذون الميثاق على قومهم إن أدركوا محمدا آمنوا به، هذا النبي الذي يعرف أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا النبي الموصوف بكتب الله بأحسن الأوصاف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيا خسارة من عرض هديه، ويا فداحة من استهزأ به أو سخر به أو بسنته، لقد تبوا وتبت أيديهم كما تبت يدا أبي لهب وتب. أمة الإسلام، دين الإسلام دين اليسر، دين الإسلام دين الكلمة الطيبة، دين الإسلام دين الرفق، دين الدعوة الصادقة والكلمة الصادقة والنصيحة الخالصة، دين يوافق الفطرة ولا يحمل الجسد فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دين يسر في كل تشاريعه، ففي عقيدته وعبادته ومعاملاته، فنجد في عقيدته اليسر، فإن عقيدته سهلة الفهم يسيرة التناول، خالية من تعقيدات الفلاسفة والمتكلمين ومن خرافات القبوريين. جاء جبريل إلى النبي فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي عباداتنا اليسر واضح، الطهارة شرط من ماء شرط لصحة الصلاة، وعند عدم الماء أو القدرة عليه قام التيمم مقامه، يصلي المسلم الصلوات قائمة، فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب، فإن عجز فمستلقيا، سن له قصر الرباعية في السفر، ورخص له الجمع عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. أيها المسلم، إن اليسر في المعاملات، فما حرم فما أبيح لنا هو الكثير، هو الذي سخر لكم ما جميعا منه، إنما حرم علينا من المعاملات ما اشتمل على الظلم والغرر والجهالة، وإلا فالأصل الحل والحمد لله. إن شريعتنا يسر لمن تأملها، إن رخص الشرع طلب منا أن نعمل بها ونقبلها، إن الله يحب أن تتى رخصه كما يكره أن تتى معصيته. ألم نرى أن الإثم سقط عن المخطي والناس، يقول الله في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيها المسلم، رفع عنا الآصار، والله يقول ندعو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وشريعتنا على قد طاقتنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والإسلام مبني على اليسر والتسهيل. والقاعدة العامة، إنهم يقول النبي إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أمة الإسلام، إن دين الإسلام جاء بحماية الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعقل والعرض، وهي ضروريات حمد الشرائع قبلنا، لكن شريعة الإسلام جاءت بشريعة بنظام عادل، جاءت بشريعة بأخلاق، جاءت بتشريع كامل ونظام عادل، راعت في حق الفرد المعتدى عليه، وراعت فيه سلامة المجتمع. فما بالنا أيها الإخوة نسمع بين أذائنة وأخرى من ينادي إن حدود الله قاسية، ومن ينادي إنها وحشية، ومن ينادي بإلغائها تحت مظلة حق الإنسان أو رحمة الإنسان، ولم يرعوا ذلك الفرد المعتدى عليه، ولم يرعوا حق الأمة بالأمن والسلام. أين هؤلاء حينما تسفك دماء الأبناء آلاف من المسلمين، بل مئات الآلاف بلا جرم ولا ذنب؟ أين أولئك حينما يجتاح شعب بأسره وتنتقص هيبته بلا ذنب؟ أين هؤلاء حينما يقرر مصيرة أمم وأقوام وأقاليم؟ أمة ليس بينهم رابطة دين ولا لغة ولا جوار ولا أي رابط، إن هو إلا الظلم والاستبداد والإقصاء والوحشية في أعظم صورها. أيها المسلم، أين أولئك حينما تكون بلاد الإسلام مجال تجريب الأسلحة واستعراض القوة العسكرية لإرهاب الأمة وإذلالها؟ أين أولئك حينما تكون بلاد الإسلام ميدان النظرية السياسية وتقرير المراكز الدراسات المراكز البحثية؟ يا حكام يا أولئك المرتبطون بهؤلاء، الله أن تكونوا آلة ينفذ بكم استبدال الأمة، أو تكونوا وسيلة لسلب اختيارها وهيبتها. يا حكماء العالم، إن العقوبة في الشرع جاءت بنظام عادل، فالقتل في الإسلام لا يشرع إلا في أبشع الجرائم وأقصاها، وهي القتل عدوان، والزنا بعد الإحصان، والارتداد عن الإسلام ومفارقة جماعة المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. فالقاتل يقتل إذا قتل ظلما وعدوانا، لتحيا البشرية مطمئنة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والرحيمون للمجرم أضروا بالمعتدى عليه وأساءوا إليه، والزاني بعد إحصانه يقتل بالرجم حتى يموت لبشاعة جرمه بهذه الشريعة وما قبلها. والمخل والمرتد عن الإسلام يقتل لأنه دخل بالإسلام مقادا مختارا، ومن بدل دينه فاقتلوه، ولو ترك هذا لم فتح الباب للزنادق الموحدين لإخراج الناس من دين الإسلام. والمخل بالنظام العام والشاذ عن الجماعة يقتل لفساده وضرره، والسارق تقطع يده حماية لأموال الناس، والمتعاطي المسكرات والمخدرات يقام الحد عليه ليردعه عن تعاطي ما يضر به ويفسد عقله وفكره. أيها المسلمون، أين ذا من قوم تسلطوا على العالم وسعوا في الأرض فساد، ثم سنوا قوانين وهيات ليحموا بها المجرمين؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ أمة الإسلام، المال عصب الحياة، بالمال تعمر الأرض، وبالمال تقوى المجتمعات، والمال إن كان والمال ضروري، ولقد كان وسيلة للتبادل وثمن للتقويم وأجرة للعمل، ولكنه اليوم هذا يشن هذا وكله، هذا كله وغيره. فالاقتصاد والمال علم مستقل بذاته يتسارع عليه الأفراد والجماعة. وأخطر من ذلك أن أصبح الاقتصاد سلاحا تذل به الأمم وتبتز به، سلاح تذل به الأمم وتبتز به. كم من أقوام غيروا مواقفهم وتزحزحوا عن ثوابتهم لما لوح لهم بالحصار الاقتصادي الذي هو بأيدي أولئك. أيها المعالم الإسلامي، أفيقوا، فإن بلاد الإسلام منبع خيرات العالم، فهل استغللنا هذا؟ هل من سوق مشتركة إسلامية تضمن التبادل بما ينفع؟ هل من منظومة اقتصادية خالية من ربا؟ هبوا النظرة الشاملة قبل أن تكبلكم القروض الربوية على أيدي من لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. ساسة المسلمين، إن عالمنا الإسلامي يمر اليوم بظروف قاسية لم يمر بمثلها في تاريخه الماضي، بضعف المسلمين وتكالب الأعداء عليهم. نحن بأمس الاتحاد، والاتحاد ضرورية ملحة لنا بالتمسك بديننا. إن من الخيانة أن ينفرد أي يستقل فرد أو أفراد يقدموا مصالحهم الشخصية وأطامعهم الدنيوية على مصالح الأمة العظمى، فيتواطؤون مع الأعداء ويتآمرون على عقيدتهم وبلادهم مع الأعداء احتلالا وتقسيما وإضعافا وإذلالا. كل ذلك مما يخالف الحق. أمة الإسلام اصبروا حالكم، المسلمون في ضعف، المسلم في ضعف، في ضعف تفرقوا، ضعفت الشوكة وذهب الريح وتسلط الأعداء، فهل إلى سبيل يخلص المسلمين من هذا البلاء العظيم؟ واقع المسلمين والأسف الشديد واقع مرير، قبور تشيد، مشاهد وضرائح وقبور، هذا يطوف بهذا القبر ولا يستغيث به ولا ينذر إليه ولا يجزل به حاجته، وكأنهم لا يعرفون ربا وخالقا. كل هذا من الجهل والضلال الذي يجب على المسلمين أن يفكروا في قضاء عليه، ودعوة المسلمين إلى الإقبال على هذا الدين وإخلاص التوحيد لله. إن الدعاء لله ادعوني أستجب لكم، والله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا أمة الإسلام أفيقوا، فإن هؤلاء الذين يدعون لله عباد أمثالكم، إن الذين يدعون لله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إنهم لا يملكون شيئا ما تطلبونه، إنهم مخلوقون مربوبون، فاتقوا الله بأنفسكم وأخلصوا لله توحيدكم، فثم النصر وثم التمكين. أمة الإسلام أوطان المسلمين وإن تباعدت فهي كالوطن الواحد، والمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فعلموا في مغرب الإسلام يصل إلينا ويصل أكثر من معمورة، والمسلمون أمناء على بلادهم ودينهم، يدافعون عنها ويحمونها ولا يرضون بالمكائد لها. هكذا المسلم حقا، هكذا المحب الأوطان، فطرة ودين. والنبي يقول لما خرج من مكة: لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. بلادنا ولله الحمد فيها الخير الكثير، الدين فيها ظاهر، الأمن فيها قائم، الأرزاق متتابعة. نحب هذا البلد العظيم لأن التوحيد فيه ظاهر، وحكامه وقادته يحكمون شريحة وطن. نحب هذا البلد لأن التوحيد فيه ظاهر، ولأن حكامه بالشرع محكمون، وللدين ناصرون، وللقرآن معظمون، فوفقهم الله لما يحبه ويرضاه. أمة الإسلام، ما بال نسمع بينما نسمع ونشأنا ما بنسمع عن أقوام امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا على هذا البلد وحكومته ومواطنيه، حسدونا على ديننا، حسدونا على أمننا، حسدونا على تلاحم صفوفنا، حسدونا على تتابع الخيرات لنا، حسدونا على هذا كله. فسعوا في تدبير المكائد وجندوا أشبابا أغرارا لا يدركون ولا يفهمون، عادوا على مجتمعاتهم بالتكفير والتفجير والقتل. أرهب المسلمين وأخاف الآمنين. يا أمة الإسلام، إنما يقع في العالم الإسلامي من هذه التفجيرات وهذه المصائب البشعة إنها والله لمؤلمة، وإن كل مسلم يرفضها وكل مسلم يسمع بهذه التفجيرات التي يروح ضحاياها الأبرياء، نرى أنها ظلم وعدوان، ونبرأ إلى الله منها، ونرشد إخوان المسلمين في عطر الدنيا أن يعودوا إلى رشدهم، وأن لا تخدعهم الأساليب البراقة والنفوس المريضة الذين يحضر بالأمة بعضها ببعض، ويحدثون بها الفوضى والشقاق، ويدعونها التمرد على قياداتها حتى تعيش الأمة فوضى. فمن المستفيد؟ من المستفيد يا أخي؟ المستفيد أعداؤنا، المستفيد أعداؤنا. إنا نعزي كل أولئك الذين ابتلوا بهذه الأمور والمصائب العظيمة، فلا بد لعلاجها من تظافر الجهود وتعاون القوى كلها. إنها مصيبة وإنها لجرثومة خطيرة، هذا الإرهاب السيء الذي لا يهدف إلى حق، لا يهدف إلى حق، وإنما هدفه الفوضى والإبادة والتشكيك والتفريق. فارفضوا هذا الإرهاب معشر المسلمين، وتعاونوا على البعد عن بعد عنه. ويا شبابنا، احذروا أن تكونوا وسيلة لتدمير بلادكم وشعوبكم. فمن المستفيد؟ إنكم بطاعتكم لهم تتبعون أسلاب استخباريات متعددة لتصفية الحسابات بينهم. فلنكن على حذر من أن تكون بلادنا مسرحا لهذا التنازع والاختلاف، ولنستقيم ونتعاون بالله على كل خير. قادة المسلمين أوصيكم بتقوى الله في شعوبكم، احملوهم على الكتاب والسنة، حكموا فيهم شرع الله، أقيموا العدل بينهم، ارفقوا بأرقي وانهضوا ببلادكم، والرفق الرفق في أحوالكم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم مولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به، ومولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه. يا علماء المسلمين، احمدوا الله على نور العلم وأنكم مثل الأنبياء، اتقوا الله في هذا العلم وانشروه بحق ليجلو الظلم والنفاق، وكما حملتموه عن سلفكم فاحملوه إلى من بعدكم سالما من البدع والشبهات، مليئا من النقص والزيادة، صافيا على وفق العقيدة الصحيحة. أيها المفتون بالحج وغيره، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في إخوانكم الذين قدموا البلاد وجشموا المشاق وبعضهم قد لا يعود إليه، احملوهم على الكتاب والسنة، وجنبوهم التشديد الذي لا أصل له، وأبعدوهم عن تلبيق المناسك بالآراء الشاطة البعيدة عن السنة الصحيحة. أيها الدعاة إلى الله، الدرب الصحيح، احذروا من زخارف العصر ولا تنقادوا إلى كل مخذل مرجف، وإنما هو المنهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رجال التربية والتعليم، أبناؤنا وبناتنا تحمل أمانة عظيمة، تحملون أمانة عظيمة. أبناؤنا وبناتنا عقولهم وقلوبهم بين أيديكم، فاتقوا الله فيهم ونموا الخير الذي في نفوسهم، وصلهم بما جب بأمناضهم المجيد، وسلحوهم بالعلم النافع ليستقبلوا غدا مشرقا سعيدا. أي رجال الإعلام سلاحكم في هذا الوقت ماضي، سلاحكم في هذا الوقت ماض كثير، فاتقوا الله في الإسلام نشرا ودعوة ولبا ودفاعا، ليحذروا من زلقات الشبهات ومراتع الشهوات، لتكن قنوات هداية توضح أخلاق الإسلام وتنشر فضائل الإسلام. لنحذر أن تكون قنواتنا قنوات سحرية، قنوات تدعو إلى الكهانة والخرافة، أو قنوات تدعو إلى الانحطاط الأخلاقي، أو قنوات تدعو إلى الفرقة والاختلاف وتشكك الأمة في ثوابتها ومسلماتها. يا رجال الإعلام في العالم الإسلامي، ليتقي كل منا ربه ولينظر في أطروحاته وما يقول وما يعد من برامج، فالله سائل كلا عما قال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا شباب الإسلام، كنتم في صغاركم قرة، واليوم أنتم قوة وعدة، فاتقوا الله والأمة بحاجة إليكم. تسلحوا بالعلم، تسلحوا بالتقوى، تسلحوا بالإيمان والعمل الصالح، تزودوا من كل خير، احذروا أن يستغلكم الأعداء في أغراضهم ومرادهم. كونوا على حذر من كل من يدعوكم إلى أي دعوة، فكروا في هذا الداعي وأخلاقه وسيرته وماذا يقصد من دعوته، فكم من متلبس بين الناس، وكم من مظهر لحق والله يعلم أنه مبطل، وكم من داع إلى ضلال لبسه بالحق خداعا وإرجافا بالأمة. فلا تكونوا سهل الانقياد لمن أرادكم، فكروا وتعقلوا وتدبروا لتكونوا على حذر. أيتها المرأة المسلمة، لقد علمت ماذا ما معانته المرأة قبل الإسلام وبعده في بلاد الكفر والانحلال. اسمعي واقرأي وابصري واعلمي ماذا استفادت المرأة. ألم يجعلوا جسدها متعة وجمالها إغراء بعيدا عن حقوق الزوجية وعن الحياة الأسرية؟ فاتقي الله في إسلامك، والزمي حجابك وعفتك، واحذري من تزويلات المنافقين والمفسدين الذين لا يريدون الخير وإنما يريدون بك السوء والشر والفساد. يا تجار الإسلام، الله الله في المسلمين، خذوا المال من حله وضعوه في محله، وارحموا إخوانكم وارحموا إخوانكم، ولا تشقوا عليهم، يسروا على المعسرين ونفسوا على المعسرين، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رجال الأمن لهم منا الدعاء والتقدير، لهم منا الدعاء والتقدير والشكر لهم على ما قدموا من أعمال. فكم بذلوا ويبذلون، وكم سهروا الليالي لراحتنا، وتعبوا لأجل إتمام حجنا. فجزى الله اللجنة العليا للحج خيرا، ولج مركزية كذلك، ووفق الله الجميع للتعاون الصادق فيما ينفع الأمة. ويا أيها المطوفون وحملات الحج، اتقوا الله في الأمة، وقدموا خدمات مناسبة، ولا تكن أقوال أعمالكم مخالفة لأقوالكم، وقدموا لهم ما طلب منكم، ولا تقدموا حب الدينار والدرهم على طاعة الله ورسوله وأداء الأمانة. أي حجاج بيت الله الحرام، ها أنتم وصلتم إلى هذا البلد العظيم، ووقفتم في هذه الأماكن المقدسة التي وقف بها خيار الخلق أنبياء الله. هنا وقف إبراهيم، وهنا وقف محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا نقف كما وقف من قبلنا من خيار خلق الله. أيها حجاج بيت الله الحرام، تشاهدون أمنا عظيما وعيشا رغيدا ومشاعر مهيئة، فمن لم يشكر الناس لمشكر الله، فاشكروا لهذا الولاة فضلهم وإحسانهم وجهودهم وقيامهم بالواجب، فجزاهم الله عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا. لم يقصدوا بذلك مكسبا ينالونه، وإنما بذلوا كل غال ونفيس، وجهلوا الهوى وأفرغوا أوقاتهم ووقاتهم وجهودهم في سبيل ما يريح حجاج بيت الله، فجزاهم الله خيرا ومكن لهم في الأرض وبارك لهم في أمورهم كلها. حجاج بيت الله الحرام، هذا يوم عرفة، هذا يوم عرفة، يوم خير يوم طلعت عليه الشمس، هذا يوم مغفرة الذنوب، هذا يوم المباهات ويوم العتق من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفة. ينزل ربكم إلى سمائه الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ما رؤي الشيطان في يوم هو أغيض ولا أحقر ولا أغيض منه مما رؤي يوم بدر. فالحمد لله على نعمته، يوم أكمل الله به الدين وأتم فيه النعمة، فالحمد لله على فضله وسعته. قفوا بعرفة وتأكدوا من حدودها وأعلامها، صلوا بها الظهر والعصر جمعا وقصرا كما نفعله إن شاء الله، ثم قفوا بها إلى أن تغرب الشمس وتتأكدون من غروبها اتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. انصرفوا إلى مزدلفة وصلوا بها المغرب والعشاء، وبيتوا بها، ولكم الانصراف بعد نصف الليل إلى منى، فترمون جمرة العقبة ثم تحلقون أو تقصرون، وقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وإن طفتم بالبيت طواف الإفاضة فقد حل لكم جميع ما حرم عليكم من إحرام. فاتقوا الله في أنفسكم حجاج بيت الله، كملوا حجكم بإخلاص لله والبعد عن محارم الله، فإن الحاج المؤمن يرجع من ذنوبه كيوم ولد أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبحانك أنت العزيز الحكيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرباب، يا منشئ السحاب، يا هازم الأحزاب، يا هازم الأحزاب، أتيناك طائعين خاشعين ذليلين، لكبريائك وجبروتك وعظمتك مخبتين، ولرحمتك راجين، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء المضطرين، أنت القائل عمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأنت القائل وأنت أصدق القائلين، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، وترحم وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم ذلنا يوم الوقوف بين يديك، اللهم ارحم ذلنا يوم الوقوف بين يديك. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك في هذا المقام العظيم واليوم العظيم، عبادك جاءوا إليك من كل فج عميق، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، لبوا دعاء دعوة أبيهم إبراهيم. اللهم حقق رجاءنا واقبل دعاءنا، واللهم حقق رجاءنا واقبل دعاءنا، وارفع واقل عثراتنا وارفع درجاتنا. اللهم عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصيهم بيدك، ماض بهم حكمك، عدل بهم قضاؤك، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وعلِّ بين قلوبهم، واصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم بدل ذلهم عزا، وتفرقهم اجتماعا، وضعفهم قوة، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق، اللهم سدد واهدي ووفق خادم الحرمين إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لما يرضيك. اللهم سدد لسانه وعنر بصيرته، اللهم اجعل الحق قائما لما معانا، وبالحق قائما، وبالإسلام ناصرا. اللهم بارك له بسمعه وبصره، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم اجمع به كلمة الأمة ووحد به صفها، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن عبدك عبد العزيز عبد الرحمن فيصل رحمه الله رحمة واسعة، اللهم إنه بذل جهده ووقته في سبيل أمن الأمة وتأمين سبيل حجها. اللهم اغفر له جزاء ما أحيا من السنن، واغفر له جزاء ما متن بدع، واغفر له جزاء ما أما الحجيج. اللهم تابع عليه ألطافك وفضلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأبنائه الملوك الذين قاموا بهذا الواجب، وأدى كل منهم من المسلمين خدمة، سعودا وعرخا وصيصلا وخالدا، وفهد بن عبد العزيز خادم الحرمين، ووفق ولي عهد ووفق خليفته لكل خير. اللهم أيد ولي أمرنا بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، اللهم سدده في أقواله وأعماله، ووفقه لما تحبه وترضاه، واجعلهم أئمة هدى ودعاة خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللي سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيام ملقاك. اللهم أصلحنا دينا الذي أصلت أمرنا، وأصلحنا دنيا التي بمعايشنا، وأصلح لنا آخرة التي معدنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعاده الله علي وعليكم وعلى إمام المسلمين بالخير واليمن والبركة، وصلى الله وسلم على محمد.